أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بعض الأسئلة كده ورد لي سؤال، وكان هذا السؤال من مدار هذه السلسلة إن شاء الله بإذن الله. في أحد الأسئلة كانت أخت تقول يعني أما أطلع من رمضان المفروض أكون عملت إيه، أو المفروض أكون حققت إيه، أو المفروض إن أنا الثمرة المرجوة من الصيام أو من الشهر أو عايز أقول حقيقة إن كل عمل يصب في بوتقة الإيمان، يصب في بوتقة الإيمان. لذلك الإيمان يا جماعة المفروض أي عبادة بتعمليها لازم تنشئ عندك بناء في صرح الإيمان، لازم تنشئ عندك بناء في صرح الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإيمان 60 شعبة، أو في رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلذلك إن الإيمان هذا بيتطلب أمور كثيرة، ويتطلب قول لا إله إلا الله، العمل بمقتضيات العبودية، والعمل بالعقيدة، تصحيح العقيدة، إقامة العبادة في حد ذاتها، عندك وإماطة الأذى عن الطريق، هي الأحوال والأفعال والأقوال والأخلاق، كل هذا بيصب في بوتقة الإيمان. لذلك إن كل عمل لازم تعمليه يكون بيبني عندك جزء من بناء الإيمان في قلبك. فالإيمان يا جماعة من أعظم وأفضل النعم اللي امتن الله عز وجل بها على العباد، هي الحياة الطيبة. انظر إلى قول الله عز وجل ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالله عز وجل أمر العباد بالإيمان، أمرهم بالإيمان، وأثنى على أهل الإيمان، بل وامتدح من توسل إليهم. وإذا كمل الإيمان في قلب العبد طبعا دخل الجنة من أول وهلة، دخل الجنة، وحرم الله عز وجل عليه النار. فالله عز وجل وعد أهل الإيمان أجرا عظيما وفضلا كريما وفضلا كبيرا. فالإيمان يا جماعة والله صنع العجائب، المفتاح الفذ إلى أقفال الحياة. وانظري إلى نداءات الإيمان، من أحلى النداءات وأعظم المواكب، حلاوة لا مثيل لها، طعم لا يشبه أي طعم، ثمار أطيب الثمار، نور أعظم نور. هذه يعني سبحان الله العظيم أغلى من زينة الأرض، هذا الإيمان أغلى من زينة الأرض. فأجمل البشرة، أجمل البشرة بشرى المؤمنين. فلذلك الإيمان لابد أن احنا نهتم به، مجالس الإيمان، هذه المجالس اللي إن شاء الله بإذن الله هناخدها على مدار شهر رمضان، اللهم أعنا وتقبل منا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول اللهم زيننا بزينة الإيمان، أن أنت تتزيني بالإيمان، أن يكون حالك حال المؤمنين، حال فعلا الناس المؤمنة، الناس اللي هي وصلت لمرتبة الإيمان. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذاق طعم الإيمان. طعم، احنا قلنا قبل كده ان الإيمان ده يا جماعة له طعم، له حلاوة، له لذة. لذلك احنا كثير جدا من اللي بيعمل العبادات او بيهتم بكم العبادات، عايزه اختم كم ختمه وعايزه اقول كم ذكر وعايزه اقول، لكن لازم ان ينطبع هذه العباده وتكون تؤثر في قلبك، تغير في مجرى حياتك، مش مجرد ان انا بقول او ان انا بفعل او ان انا بصلي او كده والحياة عادية. لا، لازم يكون العبادة دي لها طعم، طعم الطاعة مش هتقع الا لما بتحققي حلاوة الايمان دي، ان انت تحققي الايمان حقا. فالايمان بالله عز وجل، الايمان بالله عز وجل أفضل نعمة امتن الله عز وجل بها على العباد. الإيمان روح الحياة، سر العالم وعالم الأسرار، جمال الدنيا والدين في الإيمان. الإيمان ده يا جماعة عامل زي واحة المسافر، عامل زي إيه؟ زي واحة المسافر، وعامل زي نجم الملاح. تخيل الملاح كده اللي هو في الناس اللي هي بتبقى راكبة السفن وبيعرفوا استدلات السفن ويعرفوا مجراها وطريقتها والطرق والحاجات دي كلها من النجم. النجم هو اللي بيقود، صح؟ فنجم الملاح هي دليل الحيران وعدة المحارب. تخيلي ان لو واحد نازل ساحة جهاد وهو معهوش اي عدة خالص، هيعمل ايه؟ هينهزم. كذلك الانسان اللي بيعمل عبادة وهو مش حاسس بالعبادة دي، او مش يعني يقع هذه العبادة على قلب يعني زي ما بنقول كده تقضية اوامر. فعكس الانسان اللي بيعمل عبادة وتقع في قلب مؤمن، هو بيعملها من محض الايمان معين. فهذا الإيمان هو عدة المحارب، هو أنيس المستوحش، هو لجام القوي، وهو قوة الضعيف. الإيمان هذا هو مصنع البطولات، مصنع البطولات، محقق المعجزات، مفتاح المغاليق، هو منارة الهدى في كل طريق، ضياء ثاقب ينفذ في الفكر، العاطفة، الإرادة، يغير حياتك كلها، يغير كيان حياتك كله، ينشئك نشأة جديدة. الإنسان اللي في قلبه إيمان حقا إنسان كأنه ولد من جديد. لذلك إحنا عاوزين نحن ناخد مجالس الإيمان دي إنها تغير حياتنا، تغير تغيير حقيقي، تغيير فعلي، تغيير مش ان انا اعبد وخلاص، او ان انا عشان اسكن ضميري وريح ضميري وخلاص. لا، احنا عايزين فعلا نتغير، نذوق طعم الايمان، نذوق طعم الايمان. فالايمان الحق له اثار جميلة في الحياة، في الحياة كلها والله، وفي الدين وفي الاخرة. هو سبحان الله العظيم، لما بقرأ في قول الله تعالى صبغة الله، صبغة الله، شوف الصبغة الربانية دي، شوف الصبغة الربانية، ومن أحسن من الله صبغة. صبغة، تخيلي ان انت لو معاكي كوباية مية كبيرة كده او جردل كبير مية، وقمت حاطة نقطة نقطة واحدة بس كده من الحبر، نقطة واحدة بس كده، ايه اللي هيتغير؟ ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي سبحان الله العظيم الحياة اتغيرت، الحياة خالص اتغيرت. ليه؟ فلو اتحطت نقطة واحدة بس كده، نقطة بس كده، لون، زي ما بتحط كده لون على اي حاجة فتغير خالص. كذلك سبحان الله العظيم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. شوف الصبغة الربانية دي، صبغة في الأفكار وفي المفاهيم، في العواطف وفي المشاعر، صبغة في الأفكار وفي الأخلاق وفي النظم وفي القوانين، في كل حاجة. تحس إن المؤمن الحق مؤمن في أفكاره، في تغيراته، في عقله، في فكره، في أقواله، في أفعاله، في أحواله، في كل حاجة. فالإيمان يا جماعة نعمة جليلة، منحة ربانية، فيض إلهي والله، نور نور مضيء، هذه النعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، لا يحس بها إلا من عشها فعلا. هذه النعمة اللي يمن الله عز وجل بها على المؤمنين في إنهم يمنحهم لهم الإيمان. انظري إلى قول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن أعظم النعم، نعمة من نعم الله عز وجل الغامرة، ومن منن الله عز وجل الفياضة، ورحمة من رحماته الوافرة، إن الإنسان يحسن النظر إلى الإيمان، إنك تنظري إلى إيمانك، أين أنت من الإيمان؟ منسوب الإيمان في قلبك قد إيه؟ منسوب إيمانك بالله عز وجل، الإيمان بالله، منسوب إيمانك بالقضاء والقدر، منسوب إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، منسوب إيمانك بالملائكة والكتب والرسل، منسوب إيمانك إيه يا جماعة؟ فمن المنن اللي بينعم الله عز وجل بها على عبد في الأرض، وأكبر من منة في الوجود، الله عز وجل يمنحك هذا أن تكوني مؤمنة. بل من المنن التي سبحان الله، الله عز وجل تجعل لك وجود أصلا حقيقي ومميز في الحياة، هي نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. لذلك إن أول حاجة الإنسان لازم يفكر فيها، أول ما يصنع الله عز وجل الإيمان في الكائن البشري، إنك تستقر في حقيقة قلبك إن أنت شخص مميز، إن أنت يكون لك دور حقيقي، إن أنت يكون لك تصور للقيم، الأشياء والأشخاص والأحداث من حولك، إن يكون عندك طمأنينة، طمأنينة في رحلتك ديت لحد أن تلقي الله عز وجل. فالإيمان هذا مقياس لك، مقياس لك إن أنت شوفي كل حاجة بنعملها لها مقياس، صح؟ لما تيجي تقولي أما أجي أمشي بتمشي بالكيلو، لما تيجي تحسبي تحسبي بالوحدة، لما تيجي تقيسي تقيسي بالسنتي أو بالمتر أو كل حاجة لها وحدة قياس، صح؟ فالإيمان دي وحدة قياسك أنت كمسلمة، أنت وحدة قياسك كمؤمنة، أنت في خلق الله عز وجل ماذا تكوني؟ ماذا تكوني؟ لذلك إن سبحان الله العظيم، لما بتذكر كده، أما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى عبد الله بن مسعود لما طلع إلى الشجرة وكان بيجمع عود الأراك، وبعدين لما جاءت الرياح بتطير الملابس بتاعته كده، فكانوا يضحكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن ماذا تضحكون، قال إيه؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. صح، من دقة ساقيه، حاجات صغنطوطة كده، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح لهم المفاهيم دي، المفاهيم اللي هي قد تلتبس على كثير منا، إن الإنسان ممكن يكون في الدنيا له وجه أو له مكانة أو ونظرة الناس لينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ما تبصيش لايه، ما تبصيش للشكل، او ما تبصيش للجسم، او ما تبصيش لكده، لكن انظري الى الايمان في قلبي، انظري الى الايمان في قلبي، انظري الى هذا القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتضحكان من دقة ساقيه؟ والله انهم لفي الميزان اثقل من جبل احد، اثقل من جبل احد، سبحان الله العظيم. ليه؟ بما يحتويه هذا القلب من ايمان، بما يحتويه من ايمان فعلا. فالانسان قيمته الحقيقيه ووحده قياسك هي الايمان. هو اللي انا عايزه اقول لك، ان انت لما تطلعي من رمضان، او تطلعي من اي موسم عباده، او تعملي اي عباده بشكل عام، لازم تنظري الى هذا المقياس، هذا المقياس اللي هتبقى معاكي بقى، انت لما تيجي عندك تكوني سخنه او عندك سخونيه او ابنك عنده سخونيه او بتروحي تجيبي الايه، بتجيبي الترمومتر بتاعك وتقيسي وتقولي ده درجه الحراره بقت 39، ده بقت 38، ده دخلت في ال 40، صح؟ اه انا عايزه اقول لك كده، انت بقى الايمان ده يكون ايه، تتفقدي قلبك دايما في الايمان. ليه؟ لان هي دي، هو ده الثمره المرجوه، ان انت اصلا تطلعي من اي عباده بالتقوى، بهذا الايمان، بان انت تتذوقي ويزداد ايمانك. لان الايمان طبعا بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فاحنا عايزين بتيجي معاكي مواسم العباده، فانت بتعملي العباده عشان ايه؟ يزيد هذا الايمان، عشان يزيد هذا الإيمان. كلما زاد الإيمان في قلبك كلما كنت لله أقرب، كلما زاد الإيمان في قلبك كلما كنت عند الله عز وجل أقرب وأكرم. فالإيمان هذا هو وحدة القياس، زي ما قلنا إن ده وحدة قياسك بقى، اللي احنا هنشوف إيه اللي احنا عايزين نتعلمها بقى، ان احنا ندخل يعلو ازاي ايماننا وازاي نتغير حقيقة. لذلك كان احد السلف يقول: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. ما نحن عليه ايه؟ من ايمان، من ايمان. والا كان ايام السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانت الانسان مثلا ممكن يكون فقير جدا، ما عندوش اي حاجه خالص، عايش اللي هو العيش الخشن، والاكل اللي هو احنا يعني مش شايفينه اكل خالص، الله المستعان، ربنا يغفر لنا، احنا مش شايفينه خالص، ما كانش عندهم اللي احنا عندنا ده خالص يعني. لكن في قلبه جنه، في قلبه فعلا جنة. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان بتغني عن حلاوة العيش، عن حلاوة الملبس والمشرب والمأكل والمسكن، عن حلاوة الأهل وعن حلاوة الأولاد وعن حلاوة الزوجة، بتغنيها عن أي حلاوة. لذلك كان يقول بعض السلف إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. شوفي بقى انت كده، هاتي واحد دلوقتي لما يجيب لك بقى ايه اغنية كده ومش عارفة ايه، ويا سلام بقى، ومتمزق كده وتحس ان هو في شجن، صح؟ فهم يقول لك كده، ان ليمر بالقلب اوقات، اوقات كده يا من كتر العبادة بترفعه رفع كده، وبتزيد عنده الايمان، لحد ان تحس ان القلب يعني عايز اقول لك ايه، مش عارفة، تحس ان هو يعني في شجن، في طرب، في بهجة وسرور وفرح بهذا الإيمان. سبحان الله العظيم، شوفي العبادة كانت بتقع على القلب إزاي، كانت بتقع على قلوبهم إزاي. لذلك سبحان الله العظيم، كان بعض العارفين يقول إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الله، يا سلام، لو أهل الجنة في الحياة النعيمية والحياة الحلوة اللي أنا شايفها دي، ده عيش طيب، ده أفضل نعمة، ده أفضل حاجة كده. يا لما أدخل الجنة وتبقى حياتي كده، إيه ده؟ إيه ده؟ سبحان الله العظيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أذق قلوبنا لذة الإيمان، اللهم أذق قلوبنا لذة الإيمان، اللهم أذق قلوبنا لذة الإيمان يا رب العالمين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، ميتا، الميت هنا ايه يا جماعة؟ ميت القلب، القلب ميت، مفهوش علم، مفهوش هدى، مفهوش إيمان. أو من كان ميتا فأحييناه. سبحان الله العظيم، كأن الموت، كأن القلب ده كان ميت خالص خالص، فالله عز وجل أحياه بروح تانية، روح أحيا بها بدنه، وهي روح الإيمان، روح معرفته بالله عز وجل، روح التوحيد، روح محبة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. خلي بالك، لا حياة للروح إلا بذلك. خدها قاعدة، اللي ما عندوش روح حياة، اللي ما عندوش روح إيمانية، ده إنسان في جملة الأموات، وإن كان وسط الناس يمشي ويمرح ويلعب ويصيح، لكن القلب أو من كان ميتا فأحييناه. قلبك أحوله أي، حي ولا ميت، ملناش دعوة بالروح دلوقتي خالص، ملناش دعوة بنفسك اللي طالع وانت قاعدة في بيتك وفي أهلك، صاحية قدامهم وعايشة حياة، يعني عايشة حياتك، إنما قلبك بقى، أحوال قلبك إيه؟ أحوال قلبك إيه؟ هذا القلب مات ولا لسه صاحي، ولا لسه تعبان ومريض، ولا لسه بيخالط شوية طاعة على شوية معصية، شوية بعد على شوية قرب، شوية جد على شوية هزار، شوية نفاق على شوية إخلاص، لسه لسه. تخيلي كده، يعني سبحان الله العظيم، كان في أحد المرات حد من عيال ربنا يهديهم عمال طلع السلم، يطلع درجتين وينزل، يطلع درجتين وينزل، وبعدين إيه؟ يا ابن الله يهديك، يا ابن الله يهديك، يعني أنت تعبتني، يا تطلع يا تنزل، صح؟ شغل اللي هو ده وده. فسبحان الله، الإنسان لما بتحس إن هو بيطلع وينزل، ما بتعمليش أي حاجة، يعني ما بتتقدميش خطوة، صح؟ فالقلب إن لم تتقدمي بالطاعة، الإيمان هيسقط منك، هينزل منك، هيقع منك. أنت تغافلتي عن قلبك شوية النهاردة، تغافلتي بكرة، تغافلتي شوية ذنوب برضو، تغافلتي، مفيش تجديد دوما، مفيش اللي هو التطهير المستمر للقلب، فأصبح القلب يمرض ويتعب. تيجي بقى تصلي، في الصلاة بتأدي حركاته خلاص، تيجي تصومي بتجوعي نفسك وتعطشي نفسك وخلاص، فين فين يا جماعة لعلكم تتقون، انا مش شايفة اي حاجة خالص، ده احنا صمنا وخلاص وجينا فطرنا والدنيا خلاص، يعني فين بقى حلاوة الصيام؟ فين حلاوة الذكر؟ فين حلاوة العبادة؟ فين حلاوة الصلاة؟ فين اريحنا بيها يا بلال؟ فين الراحة؟ فين الراحة اللي الناس بتتكلم عليها دي؟ تحس ان انت مغيبة او ان انت مستبعدة خالص من هذه اللذة. فلذلك تفقدي قلبك، تفقدي قلبك إن شاء الله بإذن الله. يعني دي كانت مقدمة كده على مجالس الإيمان اللي احنا عايزين نرفع بيها إيماننا، ونبين حقيقة الإيمان ده إيه، وإزاي نحصل إيماننا ده إزاي، وإزاي فعلا إن احنا يعني نبدأ، اقولك ان احنا ازاي نغير حياتنا صح، ازاي تبقى انسانة صح، ايمانك صح، اقوالك صح، افعالك صح، احوالك ازاي يبقى عندك، اللي هو البناء القوي اللي تقدري تشيلي عليه ادوار من العبادة. زي يعني الانسان عشان يعمل عمارة كبيرة 20 30 دور، فلازم يعمل أساس قوي، هو ده الأساس، أساس إيمانك. إزاي إن أنت تعملي أساس إيمان قوي، نبدأ إن إحنا من خلاله نعيش هذه الجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني فسر بعض أهل العلم الحياة الطيبة، قال إنها القناعة والرضا والرزق، وبعض منهم قال إنها حياة القلب ونعيم القلب ومهجته وسروره بالإيمان ومعرفته بالله عز وجل. حياة طيبة، حياة القلب، حياة تابعة لحياة الجوارح، حياة تخرجك من الحياة الضنك، عيش الضنك، إلى سعة هذه هي الحياة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله بإذن الله. هيكون معنا درس يومي بسيط كده قرابة النص ساعة عن مجالس الإيمان، هو إن إحنا إزاي نحصل الإيمان وإزاي إن إحنا نحصل هذه الحياة الطيبة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.